الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند فصل في نفقة البهائم. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في نفقة البهائم. نعم. ويجب عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها. نعم. الآن لما يقول ويجب عليه، معناه أنه لو ترك علف البهائم وترك سقي البهائم يأثم ولا ما يأثم؟ أيوة، سيأثم. قال لقوله عليه السلام: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. طيب يا إخوان، معناه إحنا سبقنا العالم كله في حقوق، مش الإنسان، حقوق الحيوان. يقولوا الغرب يتشدق بحقوق الحيوان وحقوق الإنسان، وهو مضيع لحقوق لأهم الحقوق مضيع. على العموم، نحن ترى نفخر بهذا لأنه دين فقط، ما يعنينا الغرب يرضى ما يرضى، هذه قضية ليست في الحسبان. تفضل يا شيخ. ويجب عليه ألا يحملها ما تعجز عنه لألا يعذبها. طيب، ضعوا رقم واحد: لا يحملها ما تعجز عنه لألا يعذبها. ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له، مثل إيش؟ كبقر لحمل. البقر ما هو للحمل، لكن لو استخدم البقرة في الحمل وهذا غير ما خلقت له يجوز ذلك، لحمل وركوب. قال: وإبل وحمر لحرث ونحوه. الإبل والحمر لا تستخدم عادة في الحرث، لكن يجوز لو استعملت في غير ما خلقت له يجوز، ما لم يكن هذا فيه ضرر. طيب، ويحرم لعنها. سبحان الله، لعنها هذا رقم اثنين، وضرب وجه هذا ثلاثة، ووسم فيه، الوسم فيه بالنار. نعم. ولا يحلب من لبنها، هذا الخامس، ولا يحلم من لبنها ما يضر ولدها، لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. طيب، فإن عجز مالك البهيمة عن نفقتها، ما يستطيع ينفق عليها، أجبر على بيعها ألف، أو إجارتها باء، أو ذبحها إن أكلت، هذا جيم. إذن إما يبيعها لمن يطعمها، أو يؤجرها لشخص يستعملها ويطعمها، أو يذبحها إن كانت تؤكل، لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم. سبحان الله، ما أكمل هذه الشريعة، ما أكمل هذه الشريعة، وما أعدل شرع الله عز وجل، ما أعدل ربنا سبحانه وتعالى. يعني حتى البهيمة لا يجوز ظلمها، أجل كيف البشر؟ قال: والظلم تجب إزالته. قال: فإن أبى أيوة، فعل حاكم الأصلح. لو أبى، لا يبغى يبيعها ولا يبغى يأجرها ولا يبغى يذبحها، الحاكم يفعل الأصلح. طيب، قال: ويكره جز معرفة. المعرفة الشعر الذي في أعلى الرقبة، يسترسل إلى اليمين أو الشمال. وناصية، وهو شعر في مقدم الرأس، وهذا ورد في حديث عند أبي داود، نهى عن ذلك. طيب، وذنب. نعم، يكره جز معرفة وإيش، وناصية وماذا، وذنب، وتعليق جرس أو وتر. طيب، ونزو، عندكم ونزو حمار على فرس، لأنه ما فيه نسل، ما يخرج نسل هذا. قال: وتستحب نفقته على ماله غير الحيوان. هذه مسألة جديدة، يقول المال اللي هو حيوان يجب عليه أن ينفق على الحيوان، طيب عنده مال آخر ليس بحيوان مثل البيوت أو مثل الشجر، هل يجب عليه أن ينفق على ماله الآخر غير الحيوان؟ لا، هذا مستحب أن ينفق عليه بما يصلحه، لأنه ما في ضرر يترتب مثل الحيوان، لو ترك نفقة الحيوان مات الحيوان. تفضل يا شيخ. باب الحضانة. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. من الحضن. نعم. وهو الجنب. نعم. لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه. نعم. وهي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه. نعم. إذا ضعوا هذا بين معكوفتين. الحضانة ما هي؟ حفظ الصغير ونحو الصغير مثل المجنون والمعتوه كذا، عما يضره وعمل مصالحه. طيب، تجب الحضانة لمن؟ سيذكر ثلاثة أشخاص، رقم هؤلاء الثلاثة، تفضل. تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه أي مختل العقل ومجنون. نعم، لماذا؟ التعليل. لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون. نعم، أيوة، لحاجتهم للحضانة، فلذلك وجبت إن جاء من الهلكة. من أحق الناس بالحضانة؟ المسألة هذه الآن إن شاء الله نقرأها، رقموها أنتم وبعدين قولوا لي كم وصلتم. من هو أحق الناس بالحضانة؟ طبعا الأم، ثم سنمشي بالترتيب، لكن لاحظوا أمرا هنا في ترتيب الحضانة الأولى بالحضانة، أن النساء مقدمات على الرجال بخلاف العصبة في الميراث، الرجال يقدمون. طيب الآن يقرأ الشيخ. الأحق بها أم، هذا واحد، لقوله عليه السلام أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أبو داود، ولأنها أشفق عليه. ثم الثاني، ثم أمهاتها القربى فالقربى. إذن هذه الثانية. نعم، لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن. إذن بعد الأم أمها. طيب، ثم أب، هذا الثالث، لأنه أصل النسب. نعم، ثم أمهاته كذلك، هذه الرابعة، القربى فالقربى لأنهن يدلين بعصبة قريبة. طيب الخامس، ثم جد كذلك الأقرب فالأقرب لأنه في معنى أبي المحضون. نعم، ثم أمهاته كذلك. نعم، السادس، القربى فالقربى، ثم أخت لأبوين. نعم، لتقدمها في الميراث. نعم، ثم أخت لأم كالجدات، ثم أخت لأب، ثم خالة لأبوين، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب، لأن الخالات يدلين بالأم. إيه. ثم عمات كذلك، هنا قدمنا الخالات على العمات. نعم، ثم إيه؟ عمات كذلك. إيه؟ أي تقدم العمة لأبوين ثم لأم ثم لأب، لأن لاحظوا هنا المخالفات الآن، الأشياء اللي خلاف الجادة في الأخوات، قدمنا الأخت الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب، بخلاف العصبة في الميراث، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم الأخ لأم، فنحن نقدم هنا من كان لأم على من كان لأب، ونقدم طبعا الشقيق عليهما. تفضل يا شيخ. لأنهن يدلين بالأب. نعم، ثم خالات أمه. نعم، ثم خال كذلك، ثم خالات أبيه كذلك. نعم، ثم عمات أبيه كذلك. نعم، ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب، لأنهن يدلين بأب الأم وهو من ذوي الأرحام. طيب، وعمات الأب يدلين بالأب وهو من أقرب العصبات. نعم، ثم بنات إخوته، تقدم بنت أخ شقيق، ثم بنت أخ لأم، ثم بنت أخ لأب، ومثلهن بنات أخواته، ثم بنات أعمامه لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، وبنات عماته كذلك. نعم، قال ولا حضانة لعمات الأم مع عمات الأب. نعم، لأنهن يدنين بأبي الأب، بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات الأب يدلين بالأب وهو من العصبة. واضح المسألة، قدمنا عمات الأب على عمات الأم. طيب أكمل يا شيخ. ثم بنات أعمام أبيه. أيوة، ثم بنات أعمام أبيه كذلك، وبنات عمات أبيه كذلك، على التفصيل المتقدم. إيش هو التفصيل المتقدم؟ تقدم الشقيقة ثم لأم ثم لأب. نعم، ثم تنتقل لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. نعم، فتقدم الإخوة ثم بنوهم. نعم، ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام أب ثم بنوهم وهكذا. نعم، فإن كانت المحضونة أنثى فيعتبر أن يكون العصبة من محارمها. نعم، لكن لو كان غير محرم، يعني مثل ابن العم، فما يصلح لهذا. نعم. ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها 7 سنين. نعم، إذا وصلت 7، أما قبل ذلك لا. أيوه، من محارمها. أيوه. فإن لم يكن إلا عصبة غير محرم سلمها لثقة يختارها أو إلى محرمه. أيوه. وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها. من هو، لحظة، من هو سلمها؟ انتبهوا المسألة، ترى بدأنا في مسألة جديدة. يقول فإن كانت المحضونة أنثى فيعتبر أن يكون الحاضن من محارمها، نضع رقم 1. فإن كان ما يوجد الحاضن ابن عم ليس من المحارم، يقول سلمها، اكتبوا اللي هو ابن العم، يعني اللي هو الحاضن اللي هو ابن عم، لثقة يختارها. أيوه، ثقة يرضى بها، أو إلى محرمه هو، يعني الحاضن، هذا 3. طيب، وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرها، إيش نسوي؟ ها، تسلمه، المعنى لو تزوجت الأم وما عندها أحد، تسلمه لثقة أو تسلمه لمحرمها. هو قال وكذا، يعني يكتب عندها، فتسلمه لثقة أو لمحرمها. طيب، بعد ذلك تنتقل الحضانة، ثم تنتقل الحضانة لذوي أرحامه من الذكور والإناث غير من تقدم، وأولاهم أبو أم ثم أمهاته، فأخ لأم فخال، ثم تنتقل، إذا انتهى القرابة، انتقلنا لذوي الأرحام، انتهى ذوي الأرحام غير موجودين، ننتقل للحاكم، ثم تنتقل للحاكم لعموم ولايته. انتهى الترتيب، انتقل الآن إلى مسألة جديدة، ما هي؟ إذا امتنع من له الحضانة أو كان غير مؤهل، تنتقل الحضانة لمن بعده. إذا متى تنتقل الحضانة من الأول للثاني؟ 3 حالات، إما أن يعدم، ما هو موجود، ميت، أو يمتنع، أو لا يكون أهلا. اقرأ يا شيخ. وإن امتنع من له الحضانة منها، هذا ألف، منها من الحضانة، أو كان من له الحضانة غير أهل للحضانة. نعم، هذا بقى انتقلت إلى من بعده، يعني إلى من يليه كولاية النكاح. نعم، بأن وجود غير المستحق كعدمه. نعم، ولا حضانة لمن فيه. مسألة جديدة هذه، هناك أناس لا تجوز لهم الحضانة ولو كان هو من الأقارب، حتى لو كان في ضمن المرتبين. من هم؟ الرقيق والفاسق والكافر، وسيأتي الآن ترتيبهم، والمزوجة بأجنبي. تفضل يا شيخ. ولا حضانة، أرقم هؤلاء 4. نعم، لمن فيه رق ولو قل، هذا الأول، لأنها ولاية وليس هو من أهلها. نعم. ولا حضانة لفاسق، نعم، لأنه لا يوثق به فيها، ولا حظ للمحضون في حضانته، ولا حضانة لكافر على مسلم، هذا 3، لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق. يقول على مسلم، أما كافر على كافر لا بأس. 4، ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد. نعم، للحديث السابق، ولو رضي زوج، في الحديث اللي هو أنت أحق به ما لم تنكحي. الآن يتكلم على من كان فيه مانع ثم زال المانع منه، هل يرجع له حقه في الحضانة؟ الجواب نعم. تفضل. ولو رضي زوج، فإن زال المانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة، ولو رجعيا، رجع إلى حقه. نعم، لوجود السبب وانتفاء المانع. نعم، نعم. وإن أراد أحد أبويه، أي أبوي المحضون، سفرا طويلا لغير الضرار. طيب، انتبهوا معي الآن، سفرا طويلا ضعوا ألف. إذا أراد أحد الأبوين سفرا طويلا لغير الضرار، مش عشان يضر الأم، قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم، إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر، ليسكنه وهو، أي البلد وطريقه، آمنان، فحضانته أي المحضون لأبيه. إذن إذا أراد سفرا طويلا ليسكنه فالحضانة للأب، لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه. فإن لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، انتهينا من ألف باء. وإن بعد السفر، السفر طعوا باء، وإن بعد السفر وكان لحاجة، يعني لحاجة تقضى ثم يرجع لا لسكنة، فمن الأولى؟ قال فمقيم منهما أولى. المقيم هو الأولى إذا كان السفر بعيد لكن لغرض ويعود، فالمقيم هو الذي يبقى معه سواء الأب ولا الأم. وإن قرب جيم، وإن قرب السفر لها يعني لحاجة، سفر قريب ويعود، أي لحاجة ويعود، فالمقيم منهما أولى، لأن في السفر إضرارا به. الصورة الرابعة والأخيرة، أو قرب السفر دال وكان للسكنة قريب لسكنة، فالحضانة لأمه لأنها أتم شفقة. ثم قال الشارح وإنما أخرجت الكلام كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره واكتبوا كالإقناع. كم باقي؟ لاحظوا لو نظرتم الآن في كلام الماتن، كلام الماتن يختلف عن كلام الشارح. الشارح أخرج كلام المصنف عن ظاهره، لأن كلام المصنف الماتن قال وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لحاجة أو للسكنة فلأمه، يعني صورة باء وجيم على كلام الماتن هي للأم، وعلى كلام الشارح اللي هو المذهب ما هو؟ أنها للمقيم. فهمت ما أقول؟ إذن باختصار ما قاله الشارح هو المذهب، والشارح إنما صرف كلام الماتن إلى المذهب، وإلا كلام الماتن يخالف المذهب. جاء وقت الأذان؟ الأذان؟ باقية؟ فهمت الآن المسألة هذه؟ طيب تفضل يا شيخ. فصل. قال رحمه الله فصل: وإذا بلغ الغلام 7 سنين كاملة. إذا عند الغلام ضعوا ألف، أيوه، بلغ 7 سنين كاملة عاقلا خير بين أبويه. الغلام بعد 7 سنين يخير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، قضى بذلك عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. وروى سعيد والشافعي، ابن منصور يعني والشافعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع زيارة أمه، وإن اختارها يعني اختار الأم كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه. طيب هذا اختيار الابن الغلام. طيب فإن عاد فاختار، يعني الغلام بعد ما اختار أباه رجع اختار أمه له ذلك، فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن اختار الأول نقل إليه، وهكذا. فهمت المسألة؟ فإن لم يختر أو اختارهما يبغى الاثنين، أو قال ما اختار أحد، أقرع ولا يقر، يعني الغلام ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة. يعني لو اختار أباه وأبوه غير صالح لا يقر، لو اختار أمه وأمه غير صالحة للحضانة فإنه لا يقر على هذا الاختيار. تبقى الأنثى بعد الأذان. تفضل. نعم، كنا قد انتهينا من الغلام، قلنا إذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا فإنه يخير ويكون مع من اختار من أبويه إذا كان يصلح للحضانة. طيب الأنثى، قال وأبو الأنثى. وأبو الأنثى أحق بها بعد أن تستكمل 7 ويكون الذكر. خلاص، لا هذه انتهينا الآن. وأبو الأنثى بعد أن تستكمل 7 تكون عند أبيها حتى لا تضيع. طيب الآن يتكلم بعد البلوغ، ويكون الذكر بعد بلوغه ورشده حيث شاء. نعم، لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد. نعم، ويستحب له ألا ينفرد عن أبويه. نعم، لأنه هذا أبر لهما، ومن ناحية ثانية يمكن يكون أحفظ له. طيب الأنثى؟ والأنثى منذ يتم لها 7 سنين عند أبيها وجوبا حتى يستلمها زوجها. طيب إذن قبل 7 سنين فين يكون الغلام وفين تكون الجارية؟ عند الأم، عند الحاضن. إذا كان الأم موجودة ما في أم، أمها بالترتيب اللي مضى. فإن بلغ 7 سنوات الغلام والجارية، فالغلام يخير والجارية تكون عند أبيها. طيب تفضل يا شيخ. لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره. يعني الأب أحفظ للأنثى وأحق بولاية الأنثى من غيره، من غيره، من غير الأب. نعم. ولا تمنع الأم من زيارتها إن لم يخف منها. نعم. ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه، والأم قائمة بحفظها قدمت، قاله الشيخ تقي الدين. نعم. إذن عندما نقول إنه الأحق بها أبوها، معناه إذا كان يقوم بحفظها، وإلا إذا كانت الأم هي التي تقوم بحفظها فتنقل إلى الأم. طبعا الذي يستطيع أن يفعل ذلك هو الحاكم، فإذا ثبت عند الحاكم ذلك نقلها. نعم. ولهذا ولو كان الأب عاجزا، هذه مسألة جديدة، عن حفظها أو يهمله، يهمل حفظها، مشغول عنها أو قليل الدين، والأم تقوم بحفظها، قدمت الأم عند ذلك. طيب. وقال إذا قدر أن الأب تزوج بضرة. من هو الذي قال؟ الشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام قال ماذا؟ إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل لمصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا. نعم. لكن تحتاج إلى حكم حاكم. طيب الآن انتهى، سننتقل إلى مسألة جديدة. هل يمكن أن نسمح لهذه البنت أن تنفرد في حياتها، تعيش وحدها؟ يقول لا. قال ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد. نعم. لأنه يخشى، يعني الانفراد خشية فساد، فلابد أن تعيش مع أحد يحافظ عليها ويحميها وهكذا. نعم. والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا. نعم. نقول نعود للأولى، تكون عند أحد للحفاظ عليها، مش عشان إنها سيئة ولا لأنها المرأة مثلا يعني فاسدة، لا، تكون صالحة، لكن إن عاشت وحدها فستغري الفاسدين بإيذائها، فقد يعتدى عليها لأنها ضعيفة. طيب المعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقة، يعني سواء كان ذكر أو أنثى يكون عند أمه، لأنه يحتاج إلى رعاية، لأنه مثل الصغير يحتاج إلى خدمة ورعاية، فلذلك الأم هي الأولى بالرعاية من الأب. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الربع الثالث من أرباع الفقه، وهو ربع النكاح والطلاق وتوابعهما. فأسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا وأن ينفعنا بما تعلمنا. وسيبقى الربع الأخير من أرباع الفقه، وهو ربع الجنايات وما بعده، ويدخل في الجنايات يعني الجنايات وتليه الديات والحدود والأيمان والقضاء والنذر والأطعمة والقضاء، وهذا سيحتاج يعني بعد ذلك نكمل بحول الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.